قال وإن شك أطلق قبل الدخول أو بعده، فإن كان قبل انقضاء العدة فليجدد رجعة ونكاحا، وإن كان بعد انقضائها فليجدد النكاح. الطلاق قبل الدخول أو بعده يختلف الحكم، يعني إذا طلق قبل الدخول أو طلق بعده، قال إن كان قبل انقضاء العدة فما الحكم؟ فليجدد رجعة ونكاح، يجدد رجعة إن كان قبل الدخول وقبل انقضاء العدة، يجدد رجعة، له أن يرجع المراجعة في أثناء العدة، وعليه وأيضا أن يجدد النكاح، لأن يعني الطلاق قبل الدخول. وإن كان بعد انقضاء العدة تحت العدة ما الحكم بهذا؟ قال فليجدد نكاحا. تجديد النكاح لمجرد الشك أو تجديد الرجعة الرجوع لمجرد الشك غير لازم، ليس بلازم، لأنه إذا كان طلق ثم راجع ولكن دخله شك أنه راجع أو لم يراجع، شك الشك قلنا أكثر من مرة وهذه الدرس أكررت أكثر من مرة، الشك هو تردد الأمر بين احتمالين لا مزيد لأحد مع الآخر، إذا ما في تبديل، والظن هو يعني احتمال الراجع، فالظن متعلق الأحكام تبني عليه الأحكام أنت أو يبني عليه الحكم، أما الشك فلا تبني عليه الأحكام. لكن هنا قال لك إن شك فعليه أن يراجع إن كان قبل الدخول، إن كان بعد انقضاء العدة والشك قبل الدخول أو طلاق قبل الدخول، أو يعيد النكاح إن كان بعد الدخول، مع أنه لا يلزمه شيء بالشك، لكن هذا من باب الورع والاحتياط. قال وإن شك أطلق واحدة أو اثنتين، إذا شك أنه طلق امرأته طلقة واحدة أو طلقتين، فإن أراد إبقاء النكاح مع الورع فليطلق طلقة معلقة على نفي الطلقة الثانية بأن يقول إن لم أكن طلقتها فهي طالق كي لا يقع عليه طلقتان. هذه مسألة فيها نوع من الغموض شوي ومناقشة فقهية، وقد لا يأبه لها يعني المسلم العام العادي، فلسنا بحاجة هنا الآن إلى دخول فيها، لكن نأخذها كمثال عام مما يقع عندنا عند كثير من الناس. شك أنه طلق امرأته طلقة واحدة أو أنه طلقها طلقتين، طبعا يختلف الأمر. قلنا الشك لا عبرة به، والأصل عدم وقوع الطلاق، فإذا شك أنه طلق واحدة أو اثنتين فالطلاق ماذا؟ واحدة، طلاق يكون واحدة، الأصل ماذا؟ عدم الطلاق، يعني واحد مع زوجته ثم طلقها ثم بعد ذلك شك هل طلاقه لها واحدة أو اثنتين؟ طبعا لو اثنتين لم يبقى له إلا واحدة، ولو كانت واحدة بقيت له اثنتان، هو الآن شك هل طلقها مرة واحدة أو طلقها مرتين طلقتين، شك وليس ظن. قال الحكم أنه لا يلزمه ديانة بينه وبين الله وحتى طبعا إلا طلقة واحدة، والورع أن يعتبرها طلقتين بحيث يحافظ لما بعد على نفسه ويعلم أنه ليس أمامه إلا طلقة واحدة. نعم. قال وإن شك في الطلقة أرضية هي أم خلع فليلتجئ ليجدد، هذه الأولى فيها نوع نقاش لعلنا نأخذه في درس خاص للطلبة. قال وإن شك في حل المال المخرج من الزكاة أو الكفارة أو الديون فليعد ذلك، إذا شك في حل المال المخرج في الزكاة، يعني وجبت عليه الزكاة وأخرجها، وجبت عليه زكاة وأخرجها، أو وجبت عليه كفارة وأخرجها، بل يأذنك لكن شك، والله المال الذي أنا أخرجته زكاة أخاف يكون من شيء قد اكتسبه بطريق غير شرعي حرام، ها فيه ربا أو كذا أو شذ، شك في هذا الحال الحكم الأساس أنه لا عبرة بالشك، يكون قد بلي ذمته بخرج الزكاة، والورع أن يخرج الزكاة من مال يتيقن حله، الورع، لكن لأن الشك قلنا هو ليس لا عبرة به ببناء الأحكام عليه، هو الورع أن يخرج من هذا الشك بإعادة إخراج الزكاة. ثم قال ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، الشيخ ذكر مسألة غريبة شوي لكن أنا هنا هذه سنذكرها، قال من شك من تيقن الطهارة وشك في الحدث فالورع أن يحدث ثم يتطهر، فإن تطهر من غير حدث فالمختار أن الورع لا يحصل بذلك لعجزه عن جزم نية رفع الحدث، لأن بقاء الطهارة يمنعه من الجزم، كما أن بقاء شعبان يمنع من جزم نية صوم رمضان لليلة 30 من شعبان. قال وهذا هو الجاري على أصول الإمام الشافعي رحمه الله من جهة أن استصحاب الأصل قد منع الجزم والإزاء مسائل شتى ولا فرق بينها وبين هذا. هذا يقول نحن نعلم لدينا القاعدة العامة الفقهية الكبرى من قواعد الفقه أن اليقين اليقين لا يزول بالشك، فمن تيقن الطهارة وشك الحدث وما حكمه باقٍ على طهارته، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة باقٍ على حدثه، يعني من تيقن أنه توضأ لصلاة المغرب وصلى المغرب والآن منتظر العشاء، ثم بعد الأذان أو عند الأذان أو الآن كذا إلى خشية الله، هل حصل لي ما ينقض وضوئي أو لم يحصل؟ ما حكمه في هذا الحال؟ يبقى على طهارته ويصلي العشاء على وضوئه الذي صلى به المغرب. من تيقن الطهارة وشك في الحدث يبقى على طهارته. اليقين المتيقن هو متوقف، اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة، والعكس كذلك. هنا يقول من تيقن الطهارة وشك في الحدث فالورع، الورع وليس الحكم الأصل الثابت الواجب، فالورع أن قد يحدث ما يتطهر. هنا مسألة يكون يحدث ما يتطهر ليش؟ لأن دخل في مسألة كل أيضا هذه ممكن أن تحتاج إلى نوع من نقاش فقهي مع متخصصين من الطلبة، يعني يقول لك إنه لو لم يحدث ويتوضأ لتيقن حدث يكون وضوءه بناء على شك، يكون وضوءه الذي توضأه على بناء على شك، فهو لم يجزم بالطهارة من الحدث عند وضوءه، وإنما توضأ بناء على شك، وهذا لا يخرجه من يعني أو لا يوقعه أو لا يجعله ورعا أو متورعا بهذا. هذا كلام فيه نوع من الدقة التي لسنا بحاجة إليها، لكن نحن نأخذ القاعدة العامة اليقين لا يزول بالشك، ومن شك في الحدث من تيقن الطهارة وشك في الحدث فطهارته باقية، هذا الحكم. والورع الاحتياط أن يتوضا، الاحتياط أن يتوضا ليس على سبيل الوجوب ولا على سبيل الإلزام ولكن على سبيل الورع نفسه. قال ولو التبس عليه المني بالمدي، وهذه مسألة أخرى يعني نداها. ثم قال ونظائر هذا كثيرة، هذه الأمثلة التي ذكرها، من حيث إن الأصل في الحكم اللازم عدم الفعل، والندب والاحتياط والورع أن يفعل ما يعني ذلك الفعل، ونظائر هذا كثيرة وضابطه، كل هذا الضابط العام سواء في ما ذكر من الأمثلة أو في غيرها أو في سائر أعمالك، ضابطه أن يدع ما يريبه إلى ما لا يريب، ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وهذان أو هاتان عبارتان معقولتان من نصين صحيحين، نصين حديثين. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والحديث الثاني يعني من استبرأ من ترك الله سبحانه وتعالى، رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر وقال أن يعني إن الله إن لله حدودا إلى آخرين، فنعم حرم أشياء فأحل أشياء فعملوها كما قال صلى الله عليه وسلم، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وترك أشياء رحمة بكم غير الإنسان فلا يعني تسألوا عنها. ثم قال إن الذي يعني يفعل المشتبهات، لأن هناك أمور مشتبهات في الحديث، أمور مشتبهات، فمن ترك الشبهات أو المشتبهات أو المتشابهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذن القاعدة لديك أن وهذا واحدة سواء كانت في الأمور في العبادات أو في غيرها، ما شككت فيه، ما دخلك الشك في وجوده عليك وعدم وجوده، أو في حرمته عليه وعدم حرمته، سواء كان في العبادة أو العادات، إذا شككت في الواجب أنه واجب أو ليس واجب، من أو الورع أن تفعل الواجب، أن تفعل الواجب، ومن الورع أن تترك المحظور. هذا هو الورع الذي أشهد إليه قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والحديث الآخر أيضا يعني استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوا. قال الضرب الثاني من الاحتياط ما يجب، الأول نحن الذي كان معنا إيش جندب، وهذا الضرب الثاني وهو القسم الثاني من الاحتياط ما يجب واجب وليس ندبا، لكونه وسيلة إلى تحصيل ما تحقق وجوبه أو درء ما تحقق تحريمه. نحن قلنا ماذا قلنا؟ إن المصلحة إذا تحقق وجوبها إما على سبيل اليقين أو على سبيل الظن الغالب وجب ماذا؟ وجب تحقيقها. والمفسدة إذا تحقق تحريمها يقينا أو ظنا غالبا وجب اجتنابها. هنا يقول ما كان وسيلة إلى ما يتحقق وجوبه أو ما يتحقق منعه، فما كان وسيلة إلى ما يتحقق وجوبه الأحوط أنه يجب الأخذ به لتحقيق ذلك الواجب، وما كان وسيلة لما تحقق تحريمه فالأحوط، وهذا على سبيل الوجوب، أن يترك الوسيلة المؤدية إليه. قال فإذا دارت المصلحة بين الإيجاب والندب، إذا دارت المصلحة بين الإيجاب والندب فالأحوط ماذا؟ ها؟ دارت المصلحة بين أن تكون واجبة أو تكون مندوبة، ما هو الأحوط؟ الأحوط الإيجاب، الأحوط أن يفعلها على سبيل الوجوب. قال فالأحوط احتياط حملها على الإيجاب لما في ذلك من تحقق براءة الذمة، فإن كانت عند الله واجبة فقد حصل مصلحتها، وإن كانت مندوبة فقد حصل على مصلحة، حصل على مصلحة الندب وعلى ثواب نية الوجوب، لأن نية فعل الواجب أعلى من نية ثوابها، أعلى من نية فعل المندوب. فإن من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة كاملة. هذا تردد حاله بين فعل هو من يعني يراه أو يشك أنه مندوب، وهذا الفعل أيضا يشك أنه واجب، فحمله على الوجوب وروى أنه يفعله على سبيل الوجوب، إذا حصل ذلك الفعل الواجب أو ذلك الفعل، فإن كان واجبا فقد حصل الواجب نية وفعلا، وإن كان مندوبا فقد حصل المندوب فعلا وحصل معه نية أدائه على سبيل الوجوب، والإنسان مؤمن مأجور على نيته كما أشار الشيخ من هم بحسنة ولم يعملها، طبعا هم أن يعمله واجب وهو في الحقيقة مندوب فلم يعمله واجب، لكن همت أن يعمله واجب، قال من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. وإذا دارت المفسدة بين الكراهة والتحريم بعكس الأول، إذا دارت المسألة بين الكراهة والتحريم، طبعا المكروه لا يثاب لا يعاقب فاعله ويثاب تاركه، والمحرم يعاقب فاعله ويثاب تاركه. فإذا دارت بين الكراهة والتحريم لو فعلها لم يعاقب، لكن لو تركها على أنها مكروهة يكون أقل درجة في الثواب من لو تركها أنها محرمة. فيقول لو دارت المسألة بين الكراهة والتحريم فالاحتياط حملها على التحريم، فإن كانت مفسدة التحريم محققة فقد فاز باجتنابها، أنه اجتنب شيئا يعتقد أنه محرم. وإن كانت منفية ليست محرمة فقد اندفعت مفسدة المكروه، لأنه ابتعد عنها، اندفعت مفسدة المكروه وأثيب على قصد اجتناب المحرم كثوابه على قصد فعل الواجب هناك. فإن اجتناب المحرم أفضل من اجتناب المكروه، كما أن فعل الواجب أفضل من فعل المندوب. ثم يأتي ببعض الأمثلة للاحتياط لتحصيل مصلحة الواجب، أمثلة للاحتياط في تحصيل مصلحة الواجب الذي هو قلنا إيش؟ واجب وليس مندوب. للاحتياط لتحصيل مصلحة الواجب أمثلة، أحدها أن من نسي صلاة من خمس لا يعرف عينها فما الحكم؟ نسي صلاة يوم وليلة، والله بالأمس أنا نسيت ما صلي، يعني الناس نسي والنسيان يحصل، ورسول صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة أو من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. هو نسي أم يصلي ما، لكن ما يدري هي الظهر العصر المغرب العشاء من خمس صلوات أو الفجر، قال عليه صلاة ناسية لكن لا يدري أيه أيها، هي الظهر هي العصر هي الفجر، ما العمل؟ الصلاة هنا واجبة عليه، لازم لا بد أن يصلي تلك الصلاة التي نسيها، لكن لا يحققها لا يستطيع. ما هي؟ هل يصلى الظهر ربما تكون العصر، يصلى العشاء ربما تكون المغرب، فيكون ما صلى نسيها. قال الاحتياط واجب هنا وليس مندوب، الاحتياط هنا أن يصلي خمس صلوات، أن يصلي الصلوات الخمس ليقع على تلك الصلاة التي نسيها. أرجو أن يكون هذا واضح. ها؟ من نسي صلاة من خمس لا يعرف عينها، أي هي ظهر عصر مغرب عشاء، فإنه يلزمه الخمس ليتوسل بالأربع إلى تحصيل الواجبة. مثال لا يصليهم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليصليها إذا ذكرها، وأراد الآن أن يصلي الصلاة التي نسيها، يصلي الخمس في الحالة. نعم. المثال الثاني، نعم وراء بعض مرتبة. نعم. المثال الثاني أن من نسي ركوعا أو سجودا أو ركنا من أركان الصلاة، غير الركوع والسجود هناك أركان أخرى، والركوع والسجود ركنان، من نسي ركوعا أو سجودا أو ركنا من أركان الصلاة ولم يعرف محله، لم يعرف محله يعني إيش؟ يعني بأي ركعة، هل هو في الأولى في الثانية، ولم يعرف محله، فإنه يلزمه البناء على اليقين احتياطا لتحصيل مصلحة الواجب. والبناء على اليقين تقدير أشق الأمرين والإتيان بالأشق منهما. فإن شك أترك الركن من الركعة الأولى أو من الثانية بنى على أنه من الإيش؟ الاحتياط إيه؟ من الأولى، يأتي بالأولى والثانية من الأولى لأنه الأشق. هذا مثال ثاني مما يجب من الاحتياط الواجب، نسي ركنا من أركان الصلاة ركوع السجود، لكن ما يدري هل هو في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية أو في الركعة الأخيرة، متشكك. البناء على اليقين هنا احتياط واجب، فيقول فيعتبره إذا كان شك هل هو في الأولى أو في الثانية أو كذا يجعله في الأولى. ومن هنا يأتي بصلاته كلها من الأولى إلى الأخيرة حتى يتيقن أنه صلى صلاته كاملة. المثال الثالث نأخذ هذا المثال ونقف لأن الإخوان يشيروا إلى بعض الأسئلة. المثال الثالث وهذا يعني قد يكون نادر موجود، يجب على الخنثى المشكل أن يستتر في الصلاة تستر النساء احتياطا لتصليح لتحصيل مصلحة واجب الستر. الخنثى المشكل الذي هو لا يدرى هو ذكر أو أنثى إذا كبر وبلغ وجبت عليه الصلاة. يعني إذا فيما يجب يعني هو ذكره مثال واحد لكن أيضا نأخذه كمثال عام. الخنثى المشكل إذا بلغ التكليف وجبت أحكام عليه أحكام المكلفين، لكن هناك أحكام تخص الرجال وأحكام تخص النساء، يجب عليه أن يفعل ما يجب عليه في حق النساء بما يخص النساء وما يجب عليه في حق الرجال بما يخص الرجال احتياطا. وهذا المثال من باب قال صلى، هل يجب عليه أن تكون سترته من السبع إلى ركبة الرجال أو استتر سترة النساء؟ هل يجب أن يستتر سترة النساء احتياطا؟ قد يكون أنثى قد يكون أنثى. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.